هنا الحسن مدلس وقد عنعن، فيحتمل أنه لم يسمع هذا الخبر، وبالتالي لا نحكم على هذا الخبر بالثبوت. هذا غير صحيح، هذه الطريقة غير صحيحة. وحتى الذين صرح الحسن بالسماع منهم، أو صرح عفوا الحسن بالتحديث عنهم، أحيانا لم يثبت سماعه منهم، يعني مثل قوله خطبنا ابن عباس، هو يقصد الحسن أن ابن عباس خطب أهل البصرة، وأن الحسن من أهل البصرة، وأن لم يسمع الحسن خطبة ابن عباس، الحسن ما سمع خطبة ابن عباس. فإذا حكم شخص على هذا الخبر بالاتصال هذا خطأ، بمجرد أن قال الحسن خطبنا ابن عباس، لا، يقصد الحسن أن ابن عباس خطب أهل البصرة، وأن الحسن من أهل البصرة، ولكن لم يسمع الحسن خطبته. وقد يقول حدثنا ويعني حدث من حدث، فلذلك ينظر هل ثبت لقاء وسماع الحسن من هذا الصحابي، ويكون هذا بتنصيص الحفاظ، ولا أن يقول الحسن سمعت. إذا قال سمعت هنا ما يمكن أن نقول سمع من سمع، لا، لأن سمعت هذه ما تحتمل. أما خطبنا وحدثنا، هذه الحسن أحيانا يتوسع فيها، نعم، أو يعني يأتي ما يفيد أنه جلس مع فلان من الصحابة، كما قال خطبنا جندب في هذا المسجد، أو قال لنا جندب في هذا المسجد، فهنا نعم سمع هذا الحديث الحسن من هذا الصحابي. كذلك أيضا من يعني من أنواع التدليس، تدليس العطف وتدليس التسوية وتدليس السكوت. فطبعا تدليس العطف أقصد به هنا عندما يقول حدثنا فلان وفلان، فيكون سمع من الأول دون الثاني، يكون سمع من الأول دون الثاني كما يفعله شيء أحيانا، نعم. أو تدليس المتابعة. المهم التدليس في الحقيقة أنواع كثيرة، أنواع كثيرة، فأولا لا بد أن يحدد نوع التدليس حتى يتعامل مع هذا الراوي الموصوف بالتدليس. فأنواع التدليس أنواع، وهذه الأنواع تختلف في التعامل معها من نوع إلى آخر. فإذا حدث، فإن كان مثلا تدليس الإسناد، ينظر هل هذا مكتب، هل هذا لا يدلس إلا عن الثقات، ولا يدلس عن الثقات والضعفاء، يعني غالبا سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات غالبا، وإن كان جاء ما يفيد أنه دلس أيضا عن غير الثقات، لكن غالبا لا يدلس إلا عن الثقات، فنحن على هذا الأصل، نعم. ثم أيضا ينظر إن كان يدلس عن الثقات وغيرهم هل هو مكتب من التدليس أو غير مكتب. فالمقلين من التدليس الأصل في روايتهم أنها محمولة على السماع والاتصال، لكن بشرط أن يثبت لقاؤهم لمن رووا عنه، يعني مثلا أبو إسحاق السبيعي معروف برواية عن البراء بن عازب، فإذا روى حديثا عن البراء بن عازب حتى لو لم يصرح بالتحديث، الأصل أن هذا الخبر محمول على السماع والاتصال، لأن أبو إسحاق السبيعي معروف برواية عن البراء بن عازب وقد سمع منه، فنحن على هذا الأصل حتى يأتي دليل يخالف ذلك. أما مجودا عن أن يرد الخبر، لا، هذا القول فيه نظر، نعم. هذا يسأل عن زكريا بن أبي زائدة، يسأل عنه من أي ناحية؟ تقدم أن زكريا هناك من لينه قليلا وراجح أنه ثقة، ولكن يدلس، ووصف بأنه يفطر أيضا من التدليس، ولكن تقدم لنا في الخبر الذي مر علينا أن الراوي عنا يحيى بن سعيد القطان، وغالبا لا يحمل عن شيوخ إلا ما صرحوا فيه بالتحديد، نعم. هذا يسأل عن حديث موت الفجاءة نقمة للمجرمين وراحة للمؤمنين، هل هذا حديث أم أنه قول من أقوال العلماء؟ لا، هذا ما يصح، هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث ما يصح. لكن جاء بأن من علامات الساعة موت الفجعة. جاء من علامات الساعة موت الفجعة. نعم. هذا حضرك الله يسأل عن حديث لعن الله الذواقون والذواقات، وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين كأنه جالس على الرضف. بالنسبة للحديث الثاني، إذا جلس بين السجدتين كأنه جالس على الرضف، فقد رواه الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، أبوه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن ذكر يعقوب بن شيبة أن أصحابهم كعلي بن المديني وغيره كانوا يدخلون حديث أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند، وذلك لاستقامة أحاديث أبي عبيدة عن أبيه، استقامة أحاديث أبي عبيدة عن أبيه. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، كان صغيرا عندما توفي عبد الله بن مسعود، ولكن أحاديث عن أبيه مستقيمة كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي. وقد صحح الدارقطني في السنن بعض هذه الأحاديث، وذكر النسائي حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وقال وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن هذا الحديث صحيح. وأما الترمذي فلا يصحح رواية أبي عبيدة عن أبيه، الترمذي لا يصحح رواية أبي عبيدة عن أبيه، لكن إذا صح الإسناد إلى أبي عبيدة فيكون الحديث صحيح، وذلك وإن كان لم يسمع من أبيه ولكن استقامة حديثه هذا يدل على أنها أخذها إما من ثقات أهل بيته أو من كبار أصحاب أبيه، إما من ثقات أهل البيت أو من كبار أصحاب أبيه. الانقطاع لا شك الأصل أنه علة، لكن أحيانا من الانقطاع ما لا يعتبر علة، يعني مثل حميد الطويل عن أنس سمع من عند حديث وحديث لم يسمح منه وإنما بينهما ثابت، فإذا روى حميد عن أنس حتى لو لم يصرح بالتحديث يكون حديثه صحيح. وهذا مما يتعلق بالسؤال الذي قبل هذا، يعني بعض الناس يقول بما أن حميد مدلس إذا كل ما عن أنس هذا الإسناد يكون ضعيف، هذا خطأ، هذا خطأ. حميد سمع من أنس، وأحيانا يدلس عن أنس ويكون الواسطة بينهما ثابت البناني وثابت إمام جليل، فبالتالي الحديث على كلا الوجهين صحيح، إن سمع فبها هذا صحيح يكون، وإن لم يسمع فبينهما ثابت فيكون صحيح، فيكون أيضا صحيح. فلا شك أن الانقطاع الأصل أنه علة، لكن أحيانا يتجاوز عن هذه العلة، وذلك إذا علم أن الواسطة ثقة، مثل ما ذكرت بعبيدة عن أبيه. نعم. ومثل رواية مخرمة بن بكير عن أبيه أيضا هي مستقيمة، رواية مخرمة بن بكير عن أبيه هي مستقيمة، وإن كان هو لم يسمع إلا إما أن ما سمع ولا سمع شيء يسير. نعم. فحديث كأنه جالس على الرضف يعني إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، وجاء له شاهد موقوف على أبي بكر الصديق، ولكن هذا الشاهد أيضا منقطع من رواية أبي معمر عبد الله بن سخبر عن أبي بكر، وعبد الله بن سخبر لم يسمع من أبي بكر، ولكن أيضا يقوي ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأما السؤال عن الحديث الأول لعن الله الذواقين والذواقات، هذا الحديث ضعيف، ويقصد بالذواقين والذواقات هنا أو فسر الذواقين والذواقات بأن الشخص الذي يتزوج وليس قصده الاستمرار في هذا الزواج، وإنما يتزوج كأنه يذوق، فإن صلحت له وإلا طلقها ثم يذهب إلى أخرى وهكذا. نعم. ولكن الحديث ضعيف كما تقدم. هذا السؤال يقول ما صحة هذا الحديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف كما قال عليه السلام، وهل رواه البخاري معلقا، وهل يحتج به بتحريم الغنى، وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر السائل، وهو موصول وليس بمعلق على القول الصحيح، لأن البخاري رواه عن هشام بن عروة، وإن كان لم يصرح بالتحديث في هذا الحديث لم يصرح البخاري بتحديث بسماعه أو بتحديثه في هذا الحديث عن هشام بن عروة، وإنما ذكر قال هشام بن عروة. فإذا كان إذا أتى البخاري بصيغة قال فلان أو ذكر فلان، فإن كان هذا الفلان إن كان هو شيخ للبخاري وثبت سماع من عنده، ما يكون شيخ حتى يثبت سماع من عنده، فإذا قال قال فلان هذا محمول على السماع والاتصال ولا يكون معلق على القول الصحيح. وأما إذا قال قال فلان ولم يسمع هو من فلان، نعم هذا معلق، والمعلق ما حدث المعلق أن يحذف الراوي شيخة وفما فوق، أن يحذف الراوي شيخة فما فوق هذا المعلق. فبالنسبة للبخاري إذا كان الذي ذكره شيخه فهذا محمول على السماع والاتصال، وأما إذا لم يكن شيخه فهنا نعم يكون هذا معلق، يكون هذا معلق، فهشام شيخ البخاري. ثم جاء هذا الحديث عند أبي داود وغيره وفلان جاء موصول، إذا كان عند البخاري معلق جاء موصول عند غير البخاري، فلا شك أن هذا الحديث حديث صحيح. وقد أخطأ أبو محمد بن حزم بتضعيف لهذا الحديث، وهذا الحديث فيه دليل على تحريم المعازف، وأن المعازف محرمة يستثنى منها الضرب بالدف للنساء فقط، نعم يعني للنساء فقط في حالة العرس وقدوم الغائب وفي العيد، هذه الأشياء الثلاثة اللي جاءت بها النصوص، في قدوم الغائب كما جاء في حديث بريدة بن الحصيب أن امرأة نذرت أن تضرب على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام بالدف عندما يأتي سالم، فقال لها نذرت؟ قالت نعم، قال أوفي بنذرك، والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. أو في العيد كما جاء في حديث عائشة الثابت في الصحيحين في قصة الجاريتين اللتين كانت عند عائشة، نعم، وأنكر عليهم أبو بكر الصديق. وفي العرس، وفي العرس، نعم. هذه أسئلة حفظك الله وردت عبر الإنترنت، يقول بعض العلماء جازوا علاج بعض أنواع السحر بالسحر، ما قولكم في ذلك؟ بعض العلماء ماذا؟ جازوا علاج بعض أنواع السحر بالسحر، ما قولكم في ذلك؟ جاء عند أبي داود من حديث جابر أن رسول عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، والنشرة فك السحر بسحر آخر، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا من عمل الشيطان، وعمل الشيطان لا شك أنه لا يجوز، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فعمل الشيطان لا شك أنه حرام ولا يجوز. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لرواه الإمام أحمد من أتى إلى كاهن أو عراف فسألوا عن شيخ صدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث صفية عن إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من أتى إلى عراف فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث رواه الإمام مسلم ورواه أيضا الإمام أحمد. فهذا الحديث والذي قبله وغير ذلك من الأحاديث التي بمعنى هذين الحديثين كلها تدل على أنه لا يجوز سؤال السحرة والكهنة والعوافي. وهذا الذي يريد أن يفك السحر بسحر آخر هذا يذهب للساحر، هذا يذهب للساحر ويسأل ويطلب من عنده، والنصوص جاءت بتحريم الذهاب للسحرة إلا إذا كان قصد الإنكار على هؤلاء السحرة وبيان الباطل الذي عندهم، فهذا نعم على باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأما أن يأتي يسألهم يطلب منهم عمل السحر فهذا لا شك أنه حرام، وفعل السحر كفر، هذا فعل السحر كفر، نعم. يسأل عن حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم الحديث صحيح هو الإمام مسلم، فهذا الحديث حديث صحيح، نعم. يقول كيف نعرف طبقة الرواة وهل تسمح تفيلنا لمراجع في هذا الجانب وجزاك الله خيرا؟ كيف نعرف ضبط الرواة؟ يقول كيف نعرف طبقة الرواة وهل تسمح تفيدنا لمراجعة في هذا الجانب وجزاك الله خيرا؟ طبقة الرواة يبدو أن هذا السائل ما كان موجود عندما تقدم الكلام على مسألة الطبقات. الطبقات ليست يعني مهمة الأهمية الكبيرة، لا، وإنما المقصود معرفة هل هو ثقة ولا ليس بثقة، هذا المهم بالنسبة للرواة. ونفسي لما أقول من طبقة كذا ومن كذا على هذا على حسب تقسيم الحافظ بن حجر، على حسب تقسيم الحافظ بن حجر. وتقدم لنا فيما سبق أن ابن حجر جعل الصحابة في التقريب كلهم طبقة واحدة، والتابعين قسمهم إلى أربع طبقات إلى آخره. نعم. هذا يسأل عن حديث أبغض الحلال عند الله الصلاة، هذا رواه أبو داود وهو مرسل لا يصح. نعم. يقول الحسن هل حديث الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة يصح متابعا؟ الراجح أن لم يثبت للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة، وأما غيره لم يثبت. نعم. حفظك الله. ذكرتم أن البخاري يشترط في صحيحه اللقاء مع المعاصرة، وقد صحح حديث في صحيحه وفي غيره عمن لم يثبت لهم اللقاء، وقد استشكل بعض الحديث ابن حجر، فما توجيهكم حضراتكم الله؟ البخاري معروف بشدة الاعتناء في ثبوت اللقاء، حتى قال عن عبد الله بن بريدة قال لم يذكر سماعا من أبيه، وعبد الله بن بريدة عاصر أبوه أكثر من 40 سنة. نعم. فكثيرا ما يعل الخبر بأنه لم يذكر سماعا، لم يثبت فلان سماع في كتابة التاريخ الكبير، في سؤالات الترمذي للبخاري، في نفس صحيحة، كثيرا ما يسوق الإسناد، وقصده من هذا الإسناد الذي ساقه أن يبين ثبوت سماع فلان من فلان، وأحيانا ينزل في الإسناد من أجل أن يبين ثبوت سماع فلان من فلان، وأحيانا قد يسوق إسناد ليس على شرطه من أجل أن يبين ثبوت السماع. وكما ذكرت في كتابه التاريخ الكبير كثيرا ما يبين فلان سمع وفلان لم يسمع، وكما ذكرنا قبل قليل في رواية محمد في رواية الشعبي عن محمد بن صيد. لكن أحيانا الشخص قد يصحح خبر ويتخلف بعض الشروط التي يشترطها، هذا إما أن يكون لقراء أخرى دلت على ثبوت سماع هذا الراوي من شيخه، أو يكون غفل في هذا الحديث. فما ذكر هذا الأخ هذا في أحاديث قليلة نادرة، اختلف هل ثبت السماع فلان أو من فلان، شيء نادر، والنادر لا حكم له، إن علينا بالغالب، لأن لا بد لكل قاعدة شذوذ، لا بد لكل قاعدة شذوذ، فالأصل العمل بالغالب. أما حديث واحد أو حديثين يحصل فيها اختلاف فهذا لا حكم له، أو ليس عليه الحكم في هذه القضية، وإنما ينظر إلى الغالب. نعم. يسأل عن الإمام ابن حجر، يسأل عن الإمام ابن القيم وابن رجب رحمهم الله، هل هما على طريقة المتأخرين أم على طريقة المتقدمين في الحكم على الحديث؟ الإمام ابن القيم لا شك أنه من كبار الأئمة ومن كبار العلماء في زمانه، وهو من أجل تلاميذ ابن تيمية، وخاصة في الاعتقاد هو أجل أصحاب ابن تيمية، وفي الحديث لعل ابن عبد الهادي أجل أصحاب ابن تيمية. الإمام ابن القيم من كبار أهل العلم، وأبو رجب أيضا تلميذ ابن القيم وهو أيضا من كبار أهل العلم، وتقدم الكلام على كتابه شرح العلل من أحسن ما كتب في بيان المتقدمين، بيان طريقة المتقدمين، من أحسن ما كتب في بيان طريقة المتقدمين شرح أبو رجب على كتاب العلل الصغير للترمذي، وشرح على البخاري المسمى بفتح الباري من أحسن الشروح، وأحسن من شرح الحافظ بن حجر، ولكنه لم يتمه رحمه الله. نعم. يسأل عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، وقد عل ابو رجب في شرح جامع العلوم والحكم عل بثلاث علل. نعم. يرجو منكم الرد على من رد في العقائد اخبار الآحاد، فقال لا تثبت بها العقائد. هو كل حديث يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على الأمة أن تعمل به، سواء كان هذا جاء بأسانيد متعددة أو لم يأتي بأسانيد متعددة وإنما جاء بإسناد، فيجب العمل به. وهؤلاء الذين يقولون لا يعمل بأحاديث الآحاد، هؤلاء خالفوا الشرع وخالفوا العقل. أما الشرع فربنا عز وجل كان يرسل للأمة الكاملة نبي واحد، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل داعية واحد كما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن. فلولا أن الحجة تقوم برواية العدل الضابط، وإلا ثم أرسل واحد كمثل 10، 20، 30، والأدلة على هذا كثيرة، ذكرها الشافعي وذكرها كذلك أيضا البخاري وغيرهم من أهل العلم. والصحابة كان يعملون برواية الواحد، منهم الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وأما مخالفة العقل فلا شك أن هذا يخالف العقل. لماذا يخالف العقل؟ لأن عندما يأتيك إنسان ثقة يخبرك عن شيء عليك أن تصدق به، لأن هذا إنسان ثقة. وهو أيضا نفس يعني نفس هذا الشخص عندما يأتي الشخص يخبر بخبر يقبله، يقبل هذا الخبر إذا كان هذا الإنسان عنده ثقة. فالعقل دل أيضا على قبول خبر الواحد، فكلام هذا كلام المبتدعة. نعم. يقول في حديث عند النسائي يكون في آخر الزمان رجال يخضبون لحاهم بالسواد، يدخلون الجنة ولا لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها، يقول هل هذا الرجل الذي في الحديث هو عبد الكريم الجزري أم عبد الكريم بن أبي المخارق؟ هذا الحديث هو عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا الحديث إسناده صحيح ورواه أبو داود وغيره. وأما من قال بأن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق وابن أبي المخارق ضعيف بخلاف الجزري فإنه ثقة، فهذا أخطأ، هذا أخطأ. الصواب أن عبد الكريم الجزري، فهذا الحديث حديث صحيح وفيه أن الصبر بالسواد أنه حرام بل كبير من كبار الذنوب لهذا الوعيد الذي جاء في الحديث. نعم. يسأل حفظك الله عن زيادة البيهقي في قوله بعد الدعاء الأذان إنك لا تحفظ الميعاد. هذا تقدم الكلام عليها، زيادة هذه نعم زيادة عند البيهقي جاءت من طريق محمد بن عوف الحمصي عن شعيب عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر. ومحمد بن عوف وإن كان ثقة حافظ، ولكن هذا الحديث قد رواه أحمد في مسند عن علي بن عياش، والبخاري في صحيحة عن علي بن عياش، ورواه محمد بن يحيى الزهلي عن علي بن عياش وغيرهم، ولم يذكروا هذه الزيادة. فلقب أن هذه الزيادة ثقة، لقب أن هذه الزيادة شاذة، فلقب أن هذه الزيادة شاذة، إن من تقدم ذكرهم وهم أحفظ وأكثر لم يذكروا هذه الزيادة، والحديث واحد وكلهم قد روى هذا الحديث، فكيف يتفرد محمد بن عوف بشيء غير موجود عند الآخرين وهم أكثر وأوثق منه؟ نعم. ورد في صحيح مسلم صفة اليد لله عز وجل، فيسأل عن ما مدى صحة لفظ الشمال. صفة لفظ الشمال، هذه الشمال كما ذكره جاءت في صحيح مسلم، لكنها جاءت من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة قد تكلم فيه، ولذلك البيهقي رد هذه اللفظة، البيهقي في الأسماء والصفات رد هذه اللفظة وتابع بن حجر. وهذا فيما يبدو ظاهر كلام ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة في نفس كتاب التوحيد ذكر في أكثر من موضع في كتاب التوحيد قال إن لله كلتا يدي الله يمين لا شمال فيهما، وهذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلتا يديه يمين. فذهب بعض اهل العلم الى ان الشمال لا تثبت، وذهب بعض اهل العلم الى ثبوت الشمال كما هو ظاهر. الإمام مسلم خرج هذا الحديث في صحيحة، وذهب إلى هذا أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذهب بعض أهل العلم لأن هذه اللفظة لا تصح من أجل عمر بن حمزة وأن الطرق الأخرى التي هي أصح لم يأتي فيها ذكر الشمال. نعم. هذا يسأل يقول هل وقت الزوال يوم الجمعة وقت نهي لا يجوز الصلاة النافلة فيه؟ وقت الزوال يوم الجمعة تجوز الصلاة فيه بخلاف باقي الأيام، بخلاف باقي الأيام، وهذا رجح ابن القيم، والدليل على هذا حديث سلمان ثابت في الصحيح أن إذا جاء الرجل وصلى حتى يخرج الخطيب فلم يجعل صلاة منتهى إلا بخروج الخطيب، والخطيب غالبا يخرج بعد الزوال، الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس أنه كان يصلي بعد الزوال، فلم يجعل حدا لانتهاء الصلاة تطوع قبل الجمعة إلا بخروج الخطيب. وجاء عند الموطأ عند الإمام مالك جاء بأن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج عمر. نعم. هذا يسأل يقول ما هو الدعاء الذي يقال في التشهد في الأذان غير الترديد وما صحه؟ بعد التشهد قال رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام، هذا جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم، وجاء عند ابن خزيمة تحديد هذا بعد الشهادتين، تحديد ذكر هذا الدعاء بعد الشهادتين. نعم. لعلك تقتصر على آخر سؤال لعلك تقرأه. نعم. هو يرجو لنا الدعاء لإخواننا المجاهدين، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين سواء كانوا في فلسطين أو كانوا في الشيشان أو كانوا في أندلوسيا أو الفلبين أو في أريتريا وفي كل مكان، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويشد من أجرهم ويفرج عنهم. يسأل عن حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف وغير صحيح، قواه بعض من داخل من أهل العلم ولكنه ضعيف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى: إياس بن عبد المزني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الماء، رواه عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم، وقد أخرج عنه حديث البراء وزيد بن يرقم. بشر بن سحيم روى عنه نافع بن جبير قاله عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت ثابت بن يزيد بن وديعة، روى عنه البراء بن عازب وعامر بن سعد البجلي وزيد بن وهب له حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث الضباب وحديث الرخصة في الغناء في العرس، رواه أبو إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد حدث به الثوري وغيره عن قربة بن كعب، روى عنه الشعبي وعامر بن سعد البجلي. عبد الرحمن بن حسنة روى عنه زيد بن وهب رواه عنه الأعمش، ثعلبة بن الحكم الليثي روى عنه سماك بن حرب ويزيد بن أبي زياد قاله جرير الضبي عن يزيد بن أبي زياد، جبلة بن حارثة أخو زيد روى عنه أبو عمرو الشيباني وأبو إسحاق السبيعي قاله علي بن مسهر وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عنه، وقاله زهير وغيره عن نبي إسحاق عن جبلة حبشي بن حبشي كبشي بن جنادة روى عنه الشعبي وأبو إسحاق وابنه عبد الرحمن بن حبشي كرز بن علقمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل للإسلام من منتهى رواه عنه عروة بن الزبير قاله الزهري وعبد الواحد بن قيس. نعم لعلك تقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتقدم لنا بالأمس ذكر حديث يرى الدارقطني أنها على شرط الشيخين وبالتالي يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث. ومن هذه الأحاديث حديث لأبي سريحة حذيفة بن أسيد وكان راوي عن أبي سريحة. من هو راوي عن أبي سريحة حذيفة؟ نعم من أو الشعبي؟ الشعبي روى حديثا عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد وروى هذا الحديث عن الشعبي. من روى هذا الحديث عن الشعبي؟ نعم نعم أحسن مطرف ومطرف طبعا نعم عفوا من هو مطرف؟ نعم نعم أحسن مطرف هو بن طريف الكوفي وهو ثقة ثقة معروف برواية عن الشعبي. وهناك مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين. وهناك مطرف السياري وهو ثقة من الرواة عن الإمام مالك عفوا مطرف بن عبد الله اليساري مطرف بن عبد الله اليساري وهو ثقة من الرواة عن الإمام مالك. فليس هناك سوى هؤلاء الثلاثة ممن يسمى مطرف. مطرف الذي معنا وهو مطرف بن طريف الكوفي وهو ثقة يروي عن الشعبي. وعندنا رجل من كبار التابعين هو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة جليل من كبار التابعين. وعندنا مطرف بن عبد الله اليساري المدني من الرواة عن الإمام مالك وهو ابن أخت الإمام مالك وهو أيضا ثقة. نعم وروى هذا الحديث أيضا بيان وهو بن بشر الأحمسي وسعيد بن مسروق الثوري. وسعيد بن مسروق هو والد سفيان بن سعيد الثوري. نعم وأيضا عندنا حديث آخر رواه الشعبي عن أحد الصحابة ولم يذكر راويا لهذا الصحابي سوى الشعبي. من هذا الصحابي؟ نعم نعم أحسنت هو محمد بن صيفي الأنصاري. وما هو الحديث الذي رواه الشعبي عن محمد بن صيفي الأنصاري؟ نعم نعم أحسنت هذا الحديث في صيام عاشوراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من ينادي بالناس أن من لم يأكل فليمسك وليصم هذا اليوم ومن أكل أيضا فليمسك. فأمر عليه الصلاة والسلام الناس بصيام يوم عاشوراء سواء كان الشخص قد أكل من قبل أو لم يأكل فأمر الجميع بالإمساك عليه الصلاة والسلام. نعم ذكر أنه ليس لمحمد بن صيفي سوى هذا الحديث وقد رواه عنه الشعبي. ومن رواه عن الشعبي؟ من رواه هذا الحديث عن الشعبي؟ نعم نعم أحسنت، حسين بن عبد الرحمن السلمي، حسين بن عبد الرحمن السلمي. وكيف يكون هذا الحديث، أو ما هو وجه كون هذا الحديث على شرط الشيخين؟ كيف ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث؟ ما وجه ذلك؟ نعم نعم أحسن، أن حسين بن عبد الرحمن من الثقات الأجلة، خرج له الجماعة ومنهم الشيخان، والشعبي كما تقدم لنا أنه من الثقات الأئمة الأجلة وخرج لهم الجماعة ومنهم الشيخان، ومحمد بن سيف صحابي، محمد بن سيف صحابي، ومحمد بن سيف لم يخرج له البخاري ومسلم، ولكن ليس العبرة بالصحابي خرج له البخاري أو مسلم، وإنما العبرة بمن يا أبو عبيد؟ العبرة بمن؟ الصحابي لا يشترط أن يكون البخاري ومسلم قد خرج له، وإنما يكون العبرة بمن إذن؟ بما دون الصحابي، العبرة بما دون الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات، وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه ورسول عليه الصلاة والسلام في سنته. فينظر إلى الإسناد إلى الصحابة، ينظر إلى الإسناد إلى الصحابة. فإذا كان هذا الإسناد إلى هذا الصحابي رجاله قد خرج لهم الشيخان أو أحدهما، فهنا يرى الدارقطني أن هذا الحديث مما يلزم البخاري أو مسلم أن يخرجه. وفي الحقيقة أن الاستدراك، استدراك أهل العلم على الشيخين على البخاري ومسلم، ينقسم إلى قسمين: إما استدراك يكون المقصود به المتن، استدراك يكون المقصود به المتن، كيف ذلك؟ يعني عندنا متن قد جاء بإسناد هو رجاله رجال البخاري ومسلم، رجاله رجال البخاري ومسلم، فهذا الحديث يكون على شرط البخاري ومسلم، هذا الحديث يكون على شرط البخاري ومسلم، يكون المقصود أولا أو بالذات المتن، لكن طبعا لا شك يشترط في المتن أن يكون، عفوا يشترط في الإسناد، يشترط في الإسناد أن يكون رجال الإسناد قد خرج لهم الشيخان، مثل ما يفعل الحاكم في المستدرك، مثل ما يفعل الحاكم في المستدرك، إذا وجد متنا الإسناد إلى هذا المتن رجاله رجال البخاري ومسلم، فيرى أن هذا يكون على شرطهما، وإن كان رجال رجال البخاري يكون على شرط البخاري، وإن كان رجال رجال مسلم فيكون على شرط مسلم. نعم، فيكون المقصود هنا المتن. الاستدراك الثاني وهو طريقة الدارقطني، وهو طريقة الدارقطني، أن الدارقطني قصده هو الإسناد. كيف ذلك؟ تلاحظون كل الأمثلة التي مرت علينا من قبل أن الدارقطني يذكر فيها تراجم لأسانيد، يعني مثلا كما تقدم أن الشعبي قد روى عن أكثر من صحابي وحديثه في الصحيحين، هناك صحابة روى عنهم الشعبي ولم يخرج لهم البخاري ولا مسلم شيء، يعني مثل محمد بن صيب. فيرى الدارقطني أن هذا الحديث في هذه الحالة يكون على شرطهما، فبالتالي يلزمهم أن يخرج هذا الحديث. نعم، أو مثلا الحسن البصري، البخاري ومسلم خرج للحسن البصري، نعم من حديث عمرو بن ثعلب، ومن حديث أيضا خرج في الصحيح من حديث أنس بن مالك وغير هؤلاء. فهناك صحابة روى عنهم الحسن البصري ولم يخرج لهم في البخاري أو في مسلم. فيرى الدارقطني أنه هنا يلزم البخاري أو مسلم أن يخرج هذا الحديث الذي هو من رواية الحسن البصري عن هذا الصحابة، يعني مثل أحمر بن جزء كما مر علينا فيما سبق. فإذا استدراكات الدارقطني منصبة على الأسانيد. طبعا هناك حديث هي على شرط البخاري ومسلم، ولكن الدارقطني لم يستدركها. لماذا؟ يعني مثلا حديث جاء من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الدارقطني فيما يظهر لا يستدرك هذا النوع. لماذا؟ ما السبب؟ لماذا الدارقطني لا يستدرك هذا النوع؟ يعني مثلا عندنا ترجمة لمثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عندنا إسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث ما، لم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث، وعندنا مثلا حديث آخر جاء من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث. لماذا الدارقطني مثل هذا النوع لا يستدرك؟ ما السبب؟ الحاكم مثل هذا النوع يستدرك، الحاكم مثل هذا النوع يستدرك. الدارقطني لماذا لا يستدرك مثل هذا النوع؟ نعم وبعد نعم هذا نفس إجابة الأول. نعم يعني زيادة في التوضيح، هو الاستدراكات كما تقدم على ثاني زيادة في التوضيح أن هذه التراجم موجودة بكثرة في البخاري ومسلم، يعني سلسلة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها عشرات الأحاديث اللي خرجها البخاري أو مسلم بهذه السلسلة. فكأنه يرى في مثل هذه الحالة لا يستدرك عليهم في مثل هذه الحالة. لماذا؟ يقول لأن هناك حديث كثيرة قد خرجها البخاري ومسلم بهذه السلسلة، وهذه تغني عن غيرها من الأحاديث، فلذلك لا يخرج مثل هذا النوع، هذا الذي يظهر كل الذي مر علينا، وإنما كما تقدم هو قصده الأسانيد. فهناك أسانيد من رواية بعض الصحابة الذين لم يخرج لهم البخاري أو مسلم شيئا، ورواة عن هؤلاء الصحابة قد خرج لهم البخاري ومسلم أحاديث أخرى، فيرى الدارقطني أن هذا مما يلزم البخاري ومسلم. نعم. نعم. قال الدارقطني إياس بن عبد المزني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. طبعا إياس بن عبد المزني بن عبد المزني من الصحابة رضي الله تعالى عنه، والدارقطني والبخاري ومسلم لم يخرج شيئا لإياس بن عبد المزني، وهناك أسانيد إلى إياس هي على شرط البخاري ومسلم. فإذا يرى الدارقطني أن هذا مما يلزم البخاري أو مسلم. نعم، من ذلك حديث، وطبعا ليس لإياس بن عبد المزني إلا هذا الحديث الذي ذكره الدارقطني هنا، لم يذكر لإياس بن عبد المزني حديث رواه إلا هذا الحديث الذي ذكره الدارقطني هنا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الماء، نهى عن بيع الماء. فبيع الماء لا يجوز لهذا النهي الذي جاء هنا، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة حديثا بمعنى هذه الأحاديث التي معنا. وجاء في سنة أبي داود أن الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والفلاء والنار. وحديث الناس شركاء في ثلاثة فيه ضعف، لكن عموم النصوص تشهد بمثله. نعم، فهذه الأحاديث معناها متقارب ودلت على النهي عن بيع الماء. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: هل هذا النهي الذي جاء في هذه الأحاديث يحمل على عمومه، فبالتالي لا يجوز بيع الماء؟ يعني مثلا إنسان عند بئر في أرضه ويسقي منها زرعه وحيواناته، مثلا إذا كانت عنده حيوانات، وهناك سائب من الماء، فهل يجوز هنا بيعه أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم ممن رأى أن هذه الأحاديث عامة، فبالتالي لا يجوز بيع الماء الزائد والفاضل عن الحاجة. واتفقوا على أمر، وهو أنما يكون هذا الماء ليس مملوكا لأحد، ماء جاري، ماء أنهار، ماء أمطار موجود في الفلاس، فلا يجوز لأحد من الناس أن يأتي ويحوز هذا الماء ويقول أنا سبقت إلى هذا الماء فأمنع غيري من أن يستفيد من هذا الماء، أو إذا أراد غيري أن يستفيد من هذا الماء فأنا سوف أبيعه من هذا الماء ولا أعطيه بدون مقابل. هذا طبعا باتفاق أهل العلم أن هذا لا يجوز، إذا كان الماء ليس مملوكا، كان يكون مياه أنهار ومجاري ومثلا آبار، أقصد مجاري للمياه ومثلا آبار ليست ملكا لأحد، أو ماء بسبب المطر في الفلات، فهذا لا يجوز لأحد أن يحوزه دون الناس ويقول أنا سبقت إليه فأمنع غيري إلا بمقابل. هذا بالاتفاق لا يجوز لهذه النصوص. وأما إذا كان هذا الماء في ملك شخص مثل مياه الآبار، فهذا في خلاف بين أهل العلم، أو مثلا كلا في أرض يملكها شخص من الناس، فهل يجوز أن يأتي شخص ويدخل دوابه في هذه الأرض؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ابن القيم رحمه الله يرى عموم النصوص التي جاءت، يرى عمومها، وأنه لا يجوز في هذه الحالة منع من أراد أن يشرب من هذا البئر وإن كانت مملوكة لشخص. وأما بيع البئر فهذا لا شك أنه جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة حتى يوسع على المسلمين؟ فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه، جعلها سبيل للمسلمين. أما الماء فكما ذكرت هناك من أهل العلم من يرى في هذه الحالة لا يجوز بيع الزائد وما فضل عن الحاجة. وأما الماء الذي يحوزه الإنسان في قربة ولا في إناء، نعم، أو ما شابه ذلك، فهذا يجوز بيعه. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم أخذ حبله فأخذ حزمة من حطب وباعها ليكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا أجاز بيع الحطب، والحطب في الأصل غير مملوك، لكن هذا عندما قطعه وحازه وأراد أن يبيعه فلا شك أنه مشروع له هنا بيع. فكذلك الماء عندما الإنسان يحوز في آنيته ولا يحوز في قربة وما شابه ذلك، فهنا يجوز بيعه. نعم، هذا الحديث رواه عن إياس بن عبد المزني، رواه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم، وعبد الرحمن بن مطعم هذا هو البناني البصري نزل مكة وهو ثقة من الطبقة الثالثة توفي عن 600 خرج له الجماعة. وعبد الرحمن بن المنهال عبد الرحمن بن مطعم أبو المنهال مقل من الحديث ليس مقل من الحديث ليس بالمقتل. نعم. قال الدارقطني بعد أن ذكر هذا الحديث حتى يبين وجه إلزام البخاري ومسلم وجه إلزامهم بإخراجهم لهذا الحديث هو أنهما قد أخرجا أي البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن مطعم حديثا رواه عن البراء بن عازب وزيد بن أوطم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالفضة نسيئة فما تعلمون أن الذهب لابد عندما يراد بيعه بذهب آخر لابد من أمرين التماثل في المقدار والتقابض في نفس الوقت والتمر أيضا كذلك والفضة كذلك والشعير كذلك إلى آخره الأشياء الستة وما يقاس عليها على خلاف في على خلاف بين أهل العلم في ما يقاس على هذه الأشياء. وأما إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة فهنا يشترى شرط واحد وهو التقابض يشترى شرط واحد وهو التقابض أو مثلا بر بشعير فأيضا شرط واحد وهو التقابض. أما إذا اختلفت هذه الأجناس فمثلا ذهب بشعير فلا يشترط شيء يعني لا يشترط تقابض ولا يشترط كذلك تماثل. نعم. فالبخاري ومسلم أخرج لعبد الرحمن بن مطعم حديثا قد رواه عن البراء بن عازب ورواه أيضا عن زيد بن أرقم. فإذا يلزم البخاري ومسلم أن يخرج حديث عبد الرحمن بن مطعم الذي رواه عن إياس بن عبد المزني الذي ذكره الدارقطني وهو النهي عن بيع الماء. نعم. قال بشر بن سحيم وبشر بن سحيم هو الغفاري من الصحابة رضي الله عنهم روى عنه نافع بن جبير ونافع بن جبير هو النوفلي القرشي وهو ثقة من الطبقة الثالثة وتوفي عام 99 وقد خرج أو عفوا قد أخرج له الجماعة أخرج له الجماعة. قاله عنه عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت. عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت قد رويا عن نافع بن جبير ونافع قد روى عن بشر بن سحيم حديث وهذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في يوم التشريق وقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وقال عن أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب أنها أيام أكل وشرب. نعم. هذا الحديث مما يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث ما السبب في ذلك لماذا يلزم من يخرج هذا الحديث؟ نعم لأن مخرج لمن؟ لا لأن مخرج لنافع ابن جبير لأنهما أخرج لنافع ابن جبير وأخرج لمن روى عن نافع ابن جبير هذا الحديث وهما عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت. طبعا عمرو بن دينار هو المكي الأثرم الجمح مولاه وهو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة وتوفي عام 26 و100 وقد خرج وقد عفوا أخرج له الجماعة. وحبيب بن أبي ثابت هو الأسد الكوفي وهو أيضا ثقة جليل من الطبقة الثالثة وتوفي عام 19 و100 وقد أخرج له الجماعة وقد أخرج له الجماعة. فبالتالي إذن يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث لبشر بن سحيم نعم بشر بن صحيح ما خرج له البخاري ومسلم، وإنما الذي أخرج له البخاري ومسلم هو الراوي عن نافع بن جبير، والراوي عن نافع بن جبير وهو عمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت. نعم، وقد يكون البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث، قد يكون أقول بسبب، وهو أنه قد اختلف على عمرو بن دينار وعلى حبيب بن أبي ثابت في هذا الحديث، اختلف عليهما في هذا الحديث، فعمرو بن دينار اختلف عليه على أوجه متعددة، جاء عنا مثل ما تقدم، جاء عنا من رواية حماد بن زيد ومن رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم، وجاء في رواية عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير فذكر هذا الحديث مرسلا، ذكر هذا الحديث مرسلا، وجاء عنا عن عمرو بن دينار من طريق داود العطار، داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار مرسلا بدون ذكر نافع بن جبير، بدون ذكر نافع بن جبير، وجاء عن عمرو بن دينار من طريق شعبة وبن جريج عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بشر بن سحيم ينادي في الناس أن هذه الأيام أن لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، وأن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وبالتالي لا يجوز صيام أيام التشريق كما هو معلوم، أيام التشريق لا يجوز صيامها لأنها أيام أكل وشرب إلا لمن لم يجد الهدي، إنسان حج قارن أو متمتع ولم أصل إنسان حج متمتعا ولم يجد الهدي فهنا يشرع له صيام أيام التشريق، لأن تعلمون أنه لا بد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع، فإذا ما صام قبل يوم النحر يصوم أيام التشريق. نعم، هذا للمتمتع إذا حج وليس معه هدي، وأما القارن على القول الصحيح أنه لا يجوز أن يقرن حتى يسوق الهدي، حتى يسوق الهدي، فإذا كان ما مع هدي لا يقرن. نعم، فاختلف هذا الاختلاف وقيل غير ذلك، والراجح هو هذا الإسناد الذي ذكره الدارقطني، لأن أغلب أصحاب حبيبنا أبي ثابت رووه عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم، وأيضا كما ذكرت في رواية حماد بن سلمة وفي رواية عن حماد بن زيد بمثل رواية حبيب بن أبي ثابت، فأرجح أوجه الاختلاف هو أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت وعمرو بن دينار كلاهما عن نافع بن جبير عن بشر، نعم عفوا كلاهما عن عمرو نعم عفوا نعم كلاهما عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم. نعم، قال ثابت بن يزيد ابن وديعة، نعم ثابت بن يزيد ابن وديعة، قيل أن وديعة هذه هي أمه. نعم، قال روى عنه البراء بن عازب وعامر بن سعد البجلي، طبعا البراء بن عازب من الصحابة رضي الله تعالى عنه، والبراء بن عازب حديث موجود في الكتب الستة، وهو من المشهورين برواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وروى عنه أيضا عامر بن سعد البجلي وزيد بن وهب، عامر بن سعد البجلي هذا روى له الإمام مسلم وروى له الترمذي، والذي يبدو طبعا عفوا ليس له في مسلم إلا حديث واحد، وهو أن ما رواه نعم عن جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية بن أبي سفيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 63، وأن أبو بكر رضي الله عنه قبض وهو ابن 63، وأن عمر رضي الله عنه قتل وهو ابن 63. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم ورواه الترمذي وصححه، وله حديث آخر سوف يأتينا، أو حديث آخر سوف يأتينا بمشيئة الله. نعم، فعامر بن سعد ليس بالمكثر من الرواية، ولم يذكر أن أحد وثق سوى ابن حبان، سوى ابن حبان. نعم، طيب لماذا إذن روى عنه الإمام مسلم؟ هذا الرجل ليس بالمشهور تماما، ومقل من الرواية وأقلالا من الرواية يدل على عدم شهرته بالحديث. روى عنه الإمام مسلم شيئا ليس بالمرفوع، ولا يتعلق بإيمان أو يتعلق بحلال أو حرام، وإنما روى عنه شيء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض وهو ابن 63، وأن عمر وأن أبو بكر وعمر أيضا نفس الشيء. وهذا قد جاء، هذا قد جاء من أوجه أخرى، فمثل هذا الأمر فيه واسع ويتساهل فيه، مثل هذا الأمر فيه واسع ويتساهل فيه. يعني أحيانا البخاري ومسلم قد يخرجان لشخص وهو ليس بالقوي مثلا، كما ذكرنا فيما سبق، إما مقرون وإما متابعة، أو على الأقل في شيء لا ينبني عليه أمر من أمور العقيدة، أو لا ينبني عليه أمر من أمور الحلال أو الحرام. ولذلك أهل العلم يتساهلون في الفضائل، نعم، أو بالأشياء التي تتعلق بالتاريخ مثل الحديث الذي تقدم ذكره. نعم نعم، حديث ثابت بن يزيد بن وديعة الذي رواه عنه زيد بن وهب أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بضباب جمع ضب، فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الضباب وقال إن أمة قد مسخت ولا أدري هل هي أم لا. نعم، المسخ يكون على قسمين، إما مسخ حقيقي يمسخ الإنسان والعياذ بالله قردة، يمسخ الناس العصاة قردة أو خنازير كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه. نعم، وإما يكون هذا المسخ معنوي، من يكون هذا المسخ معنوي، فالمسخ يكون على هذين القسمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذه الضباب قال أن هناك أمة مسخت ولا أدري هي أم لا، وهذا قبل أن يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الممسوخ لا يتناسب. أخبر عليه الصلاة والسلام من قبل ربه طبعا جل وعلا أن الممسوخ لا يتناسل بل ينقطع نسله، بل ينقطع نسله. نعم، هذا الحديث قد رواه عنه زيد بن وهب، ورواه وزيد بن وهب طبعا هو الجهني أبو سليمان الكوفي، وهو ثقة جليل، ثقة مخضرم من كبار التابعين. ورواه عن زيد بن وهب عدي بن ثابت، وعدي بن ثابت هو الأنصاري الكوفي، وهو ثقة القول الراجح ومقرد حديثه في الصحيح. ورواه عن عدي بن ثابت شعبة بن الحجاج، وشعبة قد خرج له الجماعة. فهذا الحديث يكون على شرط، على شرطهما، هذا الحديث يكون على شرطهما أو على شرط واحد منهما. نعم، قال له حديثان، أي ثابت بن يزيد بن وديعة حديث قد تقدم، والحديث الثاني هو حديث الرخصة في الغناء في العرس، حديث الرخصة في الغناء في العرس، هذا هو الحديث الثاني. وهذا الحديث جاء من حديث عامر بن سعد البجلي أنه دخل على بعض الصحابة، وكان منهم ثابت بن يزيد بن وديعة، ومنهم كذلك أيضا أبي مسعود الأنصاري وقربة بن كعب، فسمع غنى لجواري يضربنا بالدف، فقال عامر بن سعد هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كيف هذا يفعل؟ أو كيف تفعلون أنتم هذا وأنتم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا له: وخص لنا في الغناء في العرس. وهذا كما تقدم لنا فيما سبق أنه يرخص للنساء بالضرب بالدف في حالات ثلاث: في العرس، وكذلك أيضا في قدوم الغائب، وفي العيد. وفي العيد فهذا من هذا الباب. هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو عامر، أبو إسحاق السبيعي عفوا هو عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق الكوفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية. وذكر علي بن المديني أن أسانيد الكوفة تدور على أبو إسحاق السبيعي وعلى الأعمش، يعني كثير من أحاديث الكوفيين تمر من طريق أبو إسحاق السبيعي ومن طريق الأعمش. وتقدم لنا في دروس سابقة أن رواة المكثرين ينبغي معرفتهم، لأنك إذا عرفتهم أحط بعشرات إن لم يكن مئات من الأحاديث، مثل أبو إسحاق السبيعي وهو مئات من الأحاديث. فأنت إذا عرفت رواة عن أبي إسحاق ورواة عن رواة عن أبي إسحاق تكون عرفت مئات من الأحاديث. فمثلا سلسلة إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق، هذه فيها عشرات الأحاديث. أو مثلا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، نعم، وهكذا. فمن خلال معرفة ذلك تعرف كثير من الأحاديث. ولذلك كما تقدم أن الدارقطني يركز على هذه الناحية فيما تقدم لنا. نعم، قال: رواه ابن إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد حدث به الثوري وغيره، أي الثوري سفيان بن سعيد الثوري، رواه عن ابن إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد عن ثابت بن يزيد بن وديعة. نعم، وأيضا قال قرظة بن كعب روى عنه الشعبي وعامر بن سعد البجلي. عامر بن سعد البجلي روى نفس الحديث السابق عن ثابت بن يزيد وعن قرظة بن كعب وعن أبي مسعود الأنصاري، واختلف يعني في هؤلاء الثلاثة، المهم منهم قرظة بن كعب. نعم، بالنسبة لحديث الرخصة في الغناء قد يقال أنه ليس على شرط الإمام مسلم، لأن كما ذكر أن الإمام مسلم إنما ذكر حديث لعامر بن سعد البجلي، وهذا الحديث لا يتعلق كما قلنا بإيمان ولا بحلال ولا بحرام، ما ذكر له إلا هذا الحديث. فلا يلزم من هذا أن يروي عامر بن سعد حديث يتعلق بالحلال والحرام ويكون بالتالي على شرط مسلم. نعم، فكون هذا الحديث على شرط مسلم فيه بعض التوقف، فيه بعض الشيء. لماذا فيه بعض الشيء؟ لأن كما تقدم مسلم إنما خرج لعامر بن سعد حديث لا يتعلق بحلال ولا حرام، وليس بمرفوع، هو عن معاوية، رواه عن جرير بن عبد الله البجلي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض وهو بن 63 وأبو بكر وعمر نفس الشيء أيضا. لا يكفي في مثل هذا إذا وجدنا حديثا لعامر بن سعد أن يكون هذا الحديث على شرط مسلم، فكون هذا الحديث على شرط مسلم فيه بعض التوقف. نعم، قال عبد الرحمن بن حسنة، وعبد الرحمن بن حسنة قيل أن حسنة هذه هي أمه. نعم، وبالتالي قيل أن اسم عبد الرحمن بن المطاع، وقيل أنه هو أخو شرحبيل بن حسنة، وقيل أنه ليس بأخ لشرحبيل بن حسنة. نعم، عامر بن حسنة له حديث رواه عنه زيد بن وهب، وزيد بن وهب تقدم هو الجهني، رواه عنه الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد المعروف بالأعمش، وهو ثقة ثبت جليل، وتوفي عام 48 و100. خرجوا الجماعة خرجوا للأعمش. نعم، هذا الحديث هو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه شيء كالدرقة، فجلس واستتر به وقضى حاجته. فقال بعض الناس عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وهو جالس مستتر، قالوا انظروا له يقول كهيئة المرأة، لأن العرب الجاهلية ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يقولون عن قيام. فقالوا يقول كهيئة المرأة. فالإسلام جاء بالاستثار عند البول، وأنه ينبغي من أجل الاستثار أن الإنسان يقول وهو جالس، وهذا هو الغالب على الرسول، على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال واقفا فلا تصدقوه. لكن خفي على عائشة ما جاء في الصحيحين من حديث بوال عن حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم. فالبول عن قيام فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يبول وهو قائم، في أحيان قد يحتاج ما يجد مكان يبول فيه، فقد يحتاج إلى أن يبول وهو قائم أو يصب عليه الجلوس وما شابه ذلك، لكن هو جائز. الغالب على حال الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي وسنة وطريقته البول عن جلوس، لأن هذا أقرب إلى الاستتار وأبعد أن يصيب رشاش البول. ولذلك يشترط في البول عن قيام أنه لا ترى عورته، أنه لا ترى عورته، وبحيث يأمن أن يصيب رشاش البول. نعم، هذا الحديث كما تقدم رواه زيد بن وهب، وعن زيد بن وهب الأعمش. لماذا هذا الحديث على لماذا هذا الحديث يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث؟ لماذا؟ نعم نعم أحسن، لأن كل من الأعمش وزيد بن وهب الذي رواه الأعمش عنه قد خرج لهم الجماعة، ومنهم البخاري ومسلم، فمن هذا الباب. نعم، قال ثعلبة بن الحكم الليثي قال روى عنه سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو الذهلي البكري الكوفي، وتوفي عن 23 و100. وقد خرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن، والبخاري خرج له تعليقا أو علق له البخاري، ولم يحتج به، وإنما الذي احتج به الإمام مسلم. وسماك بن حرب من الطبقة الرابعة، وتوفي عن 23 و100. سماك بن حرب مر علينا فيما سبق أن في حديثه تفصيل، أن في حديثه تفصيل. ما هو هذا التفصيل الذي في حديثه؟ نعم، ما هو هذا التفصيل الذي في حديث سماك بن حرب؟ وذكرت فيما سبق أن الرواة في كثير منهم فيهم تفصيل، وإن كنت ما ذكرت أذكر هنا. فهذا التفصيل مهم جدا، هذا التفصيل مهم جدا. أحيانا يكون حديث الشخص صحيح، وأحيانا يكون ضعيف. فإذا طردنا تصحيح حديثه راح نخطئ، وإذا قلنا إذا جاء شخص وقال بما أنه ضعيف في رواية عن فلان إذا كل حديث ضعيف، فأيضا راح يضاعف حديث صحيح. فالتفصيل هو الصحيح، التفصيل هو الصحيح. فما هو هذا التفصيل الذي في حديث سماك بن حرب؟ نعم، نعم أحسن. إذا هذا التفصيل في سماك هو من جهة شيوخه وتلاميذه، أحيانا يكون الراوي فيه تفصيل من جهة شيوخه فقط. نعم، وأحيانا يكون فيه تفصيل من جهة تلاميذه فقط، وأحيانا يكون فيه تفصيل من جهة شيوخه وتلاميذه، يكون فيه تفصيل من جهة شيوخه وتلاميذه، وأحيانا يكون فيه تفصيل من جهة حديثه. فهذه الأقسام مهمة، يعني من يعني مثلا عبد الرزاق فيه تفصيل من جهة شيوخه ومن جهة تلاميذه ومن جهة حديثه. من جهة شيوخه هو من أثبت الناس في معمر، وفيما رواه عن سفيان الثوري في اليمن فحديث صحيح. نعم. وأما ما رواه عبد الرزاق عن سفيان في مكة فقد تكلم فيه، فقد تكلم فيه، هذا تفصيل من جهة شيوخه. وأما من جهة طبعا في قسم ثالث وهو اللي روى عنه عبد الرزاق ولم يتكلم فيه، ما تكلم بتقديم عبد الرزاق فيهم ولم يتكلم في رواية عبد الرزاق عنه، مثل رواية عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة. رواية عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة لم يقدم عبد الرزاق لسفيان بن عيينة ولم يتكلم في روايته في سفيان بن عيينة. فمن جهة الشوفة على ثلاثة أقسام: أولا معمر، هذا هو مقدم فيه، ثم بعد ذلك شيوخ الذين لم يتكلم في رواية عبد الرزاق عنهم مثل سفيان بن عيينة، ثم القسم الثالث من تكلم في رواية عبد الرزاق عنهم وهو السماع من سفيان الثوري في مكة. أما في تلاميذه ففيه تفصيل نوعا ما، قد يكون أطول من هذا، لكن أختصر نجعلهم على قسمين، وإلا فيه أقسام أخرى. أن من سمع منه قديما كأحمد وابن المديني وإسحاق براهوي وابن معين، هؤلاء سمع منه قبل أن يصاب بالعمى، أن ما أصيب بالعمى بعد المئتين أصبح يلقن، وأحيانا يلقن ما ليس من حديثه. مثل ماذا؟ كيف التلقين؟ عندما مثلا الإمام يقف في القراءة يردون عليه الجماعة، منهم من يرد عليه ردا صحيحا ومنهم من يرد عليه رد غير صحيح. نعم. فالذي يلقن هذا عند أهل الحديث يكون قدح، يكون قدح فيه. فإن كثر هذا التلقين وأدخل عليها حديث ليست من حديثه، هذه رد إلى ضعفه، مثل باللهيعة من أسباب ضعفه أنه كان يأتون يقرؤون عليها حديث ليست من حديثه فيسكت، فيقولون بعد ذلك حدثنا باللهيعة. وعبد الرزاق حصل له مثل هذا لكن قليل، حصل له مثل هذا ولكن قليل، بخلاف باللهيعة كثير. نعم. فابن لهيعة أصيب بالعمى فأصبح أحيانا يتلقن، طبعا من التلقين ما هو ليس بضابط، هناك تلقين ليس بضابط، وهو عندما يلقن الإنسان من كتابه، عندما يلقن الشخص من كتابه، مثل ما حصل لأبي بكر بن أبي داود وابن أبي داود السجستاني من كبار الحفاظ، كان يحدث بآلاف من حفظه، عندما كبر وأصيب بالعمى إذا أراد أن يحدث كان ابنه يجلس تحت المنبر، فكان يذكر الأحاديث، ذكر بالأحاديث فيحدث بها، هذا تحديث من كتابه هو. وحتى التحديث، حتى التحديث من الكتاب فيه شيء من التفصيل، مثل يزيد بن هارون عندما أصيب بالعمى كان يستذكر حديثه. كيف يستذكر حديثه؟ كان يأمر جاريته بأن تقرأ عليه، وجاريته ليس عندها علم بالحديث، فقد تصحب ولا ينتبه يزيد بن هارون، فقد يكون في حديث شيء من الخلل. أما إذا كان الذي يلقن الحديث من كتابه والذي يقرأ هذا الكتاب هو شخص ضابط، فهنا لا يضر. وهذه ترى دقائق تتعلق بعلم العلل، هذه دقائق تتعلق بعلم العلل، ولذلك يخطئ كثير من المعاصرين ما ينتبهون لهذه الدقائق فيضعفون يصححون بدون قواعد صحيحة. شخص اختلط خلاص كل حديثه مردود، لا هذا مو صحيح. شخص وصل بالتدليس كل حديثه مردود حتى يصرح بالتحديث، لا هذا غير صحيح كما تقدم. فهذه قضايا فيها تفصيل، هذه أشياء دقائق، ولذلك علم العلل يعني هذا من أدق علوم الحديث، ولا يصح لأحد أن يصحح ويضعف حتى يعرف علم العلل، ولا راح يصحح حديث معلوم. نعم. فهذه قضايا فيها تفصيل لعله يكون وقت آخر يتوسع فيها. نعم المهم حديث عبد الرزاق من سمع من عنده قبل أن يصاب بالعمى فحديث أصح. هناك تفصيل في نفس حديثه وهو فيما رواه فيما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه تكلم فيه من هذا الباب، لأن عبد الرزاق وصف بالتشيع فأحيانا قد يتساهل في رواية الأحاديث المنكرة التي تتعلق بالتشيع. نعم وقد يسقط عن إدخال بعض الأحاديث عليه فيما يتعلق بهذا، وقد أنكرت على عبد الرزاق حديث في الفضائل، أنكر بعض الحديث في الفضائل على عبد الرزاق في هذا الباب. نعم فأقول أن سماك في تفصيل في شيوخه وفي تلامذة، شيوخ إذا لم يكن شيخ عكرمة فحديثه يكون الأصل فيه أنه مستقيم، أما إذا كان شيخ عكرمة فقد تكلم في رواية سماك عن عكرمة، العلة ليست من عكرمة، عكرمة ثقة على قول الراجح، وإنما العلة من سماك. نعم وبالنسبة لرواة عن سماك من سمع منه قديما كشعبة والثوري فحديثهم الأصل عنه مستقيم، ومن سمع منه أخيرا ففيه بعض الخلل وفي بعض الشيء، لأن عندما تقدمت به السن تغير حفظه. نعم وهنا حديث سماك ممن رواه عن سفيان الثوري، سفيان سمع منه قديما قال نعم، ويزيد بن أبي زياد قاله جرير الضبي عن يزيد بن أبي زياد، جرير هو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة جليل وتوفي عن 88 خرج له الجماعة، وحديث أيضا على قسمين، ما حدث من كتابه فحديث صحيح، حديث في الدرجة العليا عفوا من الصحة، وما حدث من حفظه فهو أيضا الأصل أنه صحيح، لكن حفظه ليس مثل كتابه، حفظه ليس مثل كتابه. نعم الحديث حديث سعد بن الحكم الذي رواه عن سماك، وقد رواه عن سماك شعبة والثوري، قال سماك عن ثعلبة بن الحكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة أو يقول أن النهبة لا تحل، وأمر بإكفاء القدوم، وذلك أنهم في خيبر وجدوا أغنام للعدو فانتهبوها، أخذ هذه الأغنام من العدو لا شك أنه حلال، لكن لا يجوز انتهابها فيما بينهم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تقسيم الغنيمة، هذه غنيمة لا بد أن تقسم، فهم انتهبوها قبل أن تقسم وذبحوها وطبخوها، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإكفاء الخدوم لأن هذه محرمة، فأمر عليه الصلاة والسلام بإكفاء الخدوم معاقبة أو عقوبة لهم. نعم هذا الحديث هل هو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم؟ نعم يا مساعد على شرط مسلم فقط، لأن السماك لم يخرجه البخاري احتجاجا، خرج له تعليقا، مسلم اللي خرجه، فهذا الحديث على شرط مسلم. وأما حديث يزيد بن أبي زياد فيزيد بن أبي زياد هذا الأقرب أنه الهاشمي وهو لا يقتد به ضعيف، وذكره يعني هنا الدارقطني ذكره يبدو أنه استطرادا، ذكره استطرادا. وحديث يزيد بن أبي زياد أيضا في النهي عن النهبة رواه الطبراني، رواه الطبراني من طريق جرير عن يزيد بن أبي زياد. نعم قال جبلة بن حارثة أخو زيد، وزيد هو طبعا بن حارثة الكلبي مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، جبلة جاء إلى مكة، جاء هو مع أبوه، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم زيد، لأن زيد قد صبي في الجاهلية ثم بيع، فاشترته خديجة ووهبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فتبناه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عندما جاء النهي عن التبني أصبح مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان في الأول تبنى. نعم. فعندما علم أهله بأنه عند الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا له وطلبوا منه أن يعطيهم زيد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيروه، إن اختاركم فليذهب معكم، وإن اختارني يبقى معي. فخيروا فقال: لا أختار عليك أحدا، فبقي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.